في المسلمين وليس ينكر مسلمون ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها أيوة حسينا وبه تشرفت الحطيم وزمزم هالعام حج قرر رب البرية عندي مناسك خاصة بالغاضر صوتك بارك الله هالعام حج قرر رب البرية عندي مناسك خاصة بالغاضر وحجاج كلهم بالمناسك عدهم علوم نيتهم القربى وغسلهم نسف الدموم وتقصير هذا قطع راسه وذاك الجفوف وعن حجر الأسود راح يقبلون المنيع ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفوف بالمعركة يسعون بين أرماح وسيوف وتقصير هذا قطع راسه وذاك الجفوف والتلبية لبيك يا روح الزكي لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهم في مهجة رضيعي لباك ضل عمي وتلبي لك ضلوعي وراضي بمبيتي تحت حافر الأعوجي وعباس والأكبر جاسم والمياميم كلهم أقدمهم على حبك قرابي والعيال يتمها ورملها النساوين وخلها لجل عيناك تروح اختي سبي وزينب سعيها يختلف عن سائر الناس عدها الصفا الحسين المر عباس والمر وراس من فضوخ والصفا بلا راس وكل ما تهرول طاردتها خيول وميه ألا من مناد وحسينا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لما دخل الحسين عليه السلام إلى مكة تلا قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وقبول العمل ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما وصلت الإمامة إليه بقي فترة من الزمن في زمان خلافة معاوية فلماذا لم يخرج الإمام الحسين عليه السلام في زمان معاوية وإنما انتظر إلى هلاكه وإتيان زماني وخلافة يزيد عندنا نحن الإمامية أنه لا يجتمع إمامان في زمان واحد إلا ويكون أحدهما صامت والآخر ناطق في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يسأله الراوي يقول أتخلو الأرض من إمام فقال الإمام الصادق عليه السلام لا قال أو يكون إمامان قال له الإمام لا إلا وأحدهما صامت فلما كان في زمان الإمام الحسن عليه السلام هو الإمام وهو الحجة وصالح معاوية بذلك الصلح وذلك العهد كان الإمام الحسين عليه السلام داخلا في ذلك الصلح بأنه من أمن تنقضي خلافة معاوية ينتقل الخلافة إلى الإمام الحسن وإلا إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذلك لما استشهد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه تحرك أهل الكوفة أهل العراق فكاتبوا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يطلبون منه نزع خلافة وبيعة معاوية ويطلبون منه أخذ البيعة إليه لكن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه امتنع وذكر لهم أن بينه وبين الرجل عهدا وعقدا لا يجوز له مخالفته وإن كان ذلك فاسق فاجر مخالف لهذا الصلح والعهد ووضح الإمام سلام الله عليه الوظيفة إلى كل شخص فقال لهم فليكن كل رجل منكم حلسا من أحلاس بيته ما دام الإنسان حيا يعني معاوية يقول خليك مثل فراش اللي في بيتك ساكن لا تتحرك الآن الوظيفة إليك أن تنتظر فقط هذا العهد وهذا الصلح والوثيقة بين الإمام الحسين وبين معاوية كان على الإمام عليه السلام أن يلتزم بها لأنها من الأمور التي الوفاء بالعهد من الأمور التي تبني الثقة بين الناس وعدم الوفاء تهدم العلاقات بين الناس. والإسلام شدد على الوفاء بالعهد حتى وإن كان المعاهد فاجر أو فاسق. ذلك في الرواية ثلاث لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد فيهن رخصة، واحد من هذه الأمور الوفاء بالعهد للبر والفاجر. فلأجل هذا السبب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يخرج في زمان معاوية. في الأيام التي كان الإمام الحسين عليه السلام موجود في المدينة، كان والي المدينة هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. لما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة ارتاح الوليد لأنه لم يبتلي بدم الحسين عليه السلام، ولكن معاوية عاقبه لأنه تهاون في مسألة أخذ البيعة وعدم قتله للإمام فعزله وضم ولاية المدينة إلى مكة إلى واليه عمر ابن سعيد ابن العاص المسمى بالأشدق. هذا عمر ابن سعيد ابن العاص هو وأبوه من عداء أهل البيت عليهم السلام. أبوه كان شاربا للخمر فحده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما والي مكة عمرو بن سعيد الأشدق هذا يوم من الأيام صعد على منبر النبي صلى الله عليه وآله فخرج الدم من أنفه، رعف أنفه حتى سال الدم على المنبر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ليرعفن على منبري جبار من جبابرة بني أمية حتى يسيل دمه. وهذا كان واحد من المتشمتين بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لما وصل خبر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام إلى المدينة. في ذلك الوضع لما شاهد الناس أن الإمام الحسين عليه السلام رفض البيعة إلى يزيد وخرج من المدينة، كان عند الناس علم إجمالي مشوش بأن الحسين عليه السلام مقتول، لكن لا يعلمون تفاصيل هذا المقتل. هذا العلم ناشئ من إخبار النبي صلى الله عليه وآله من قبل ولادة الحسين عليه السلام ومنذ أن كان حملا وبعد ولادته، وكلما شاهد الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يقبله في نحره وكان يؤكد على ذلك ويخبرهم بأن الإمام الحسين عليه السلام مقتول. فأصبح هذا الأمر معلوم عند جميع الناس. فلما خرج الإمام الحسين عليه السلام أخذ الناس يتنبؤون بقرب وقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على هذا الأمر. يروي ابن عباس يقول خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام في خرجته إلى صفين حتى نزل في نينوى وهو شط الفرات، فناداني بأعلى صوته يا ابن عباس أتعرف هذا الموضع؟ قلت لا يا أمير المؤمنين. قال لو كنت تعرفه كمعرفتي إياه لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي. يقول ثم بكى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى خضلت لحيته وهو يقول آه مالي ولآل حرب حزب الشيطان وأولياء الكفر صبرا يا أبا عبد الله. ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى ما شاء الله أن يصلي. يقول ثم نعست عين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ساعة ثم انتبه فقال لي يا ابن عباس ألا أخبرك بما رأيته في نومتي هذه؟ قلت رأيت خيرا يا أمير المؤمنين. قال رأيت كأن رجالا بيضا نزلوا من السماء وبأيديهم أعلاما بيض متقلدين سيوفهم وكأن هذه النقيل قد ضربت بأغصانها إلى الأرض وقد فاضت دما عبيطا وكأني بالحسين مضغتي ومهجتي غارق فيه يستغيث فلا يغاث. وهم يقولون صبرا على البلاء يا آل الرسول، تقتلون على أيدي شرار الخلق، وإن الجنة لمشتاقة إليك يا أبا عبد الله. ثم قال لي يا ابن عباس ابحث عن بعر الظباء. يقول فذهبت أبحث مخلفات الظباء، يقول فوجدتها مجتمعة، فقلت له يا أمير المؤمنين قد وجدتها على الصفة التي وصفتها، لونها كلون الزعفران. فقال لي أتعلم ما هذه يا ابن عباس؟ لقد مر عيسى كليم الله بهذه الأرض ومعه الحواريون، وجلس في هذه الأرض وجلس حوله الحواريون، وبكى وبكوا لبكائه وهم لا يعلمون لما بكى. فقالوا يا روح الله وكلمته لما بكاؤك؟ قال يقتل في هذه الأرض فرخ الرسول أحمد وفرق الطاهر فرخ الطاهرة البتول. فقال لي يا ابن عباس خذ من هذا البعر، وإذا رأيته فاض دما عبيطا فاعلم أن الحسين عليه السلام قد قتل. يقول ابن عباس أنا أخذت من هذا ووضعته في كمي في جيبه يعني. يقول إلى أن جاءت سنة 61 ومن تيقظت من النوم وإذا كمي قد سال منه الدم، فعرفت أن الحسين عليه السلام قد قتل. العلم بمقتل الإمام الحسين عليه السلام، لما وصلت الإمامة إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وصار هو كبير البيت الهاشمي، ومن خلال قراءة الأوضاع في ذلك الزمان، رفضه البيعة ومعرفتهم بآل أبي سفيان وسلوكهم مع أهل البيت، تنبؤوا بقرب تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله من مقتل الإمام الحسين، وهذا يظهر في سلوك بعض الشخصيات البارزة في ذلك الزمان، مثل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كانت عنده عقيدة، وهي إذا صار الاختلاف على الخلاف وصارت البيعة فإنه لا يبايع إلا آخر الناس، ينظر إلى من اجتمع الناس فيذهب ويبايع سواء كان برا أو فاجرا، بالقوة أو بالطوع. لذلك كان يخاف أن يموت ميتة جاهلية وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه، فكان يعتقد أن هذا الذي يبايعه الناس هو إمام الزمان، فكان عنده هذه العقدة أنه لا يبايع إلا آخر الناس. لما سمع أن الإمام الحسين عليه السلام امتنع عن البيعة وأراد الخروج، إجا إلى الإمام الحسين عليه السلام وخاطبه بما عندهم من فكر، فقال له اتق الله يا أبا عبد الله ولا تشق عصا المسلمين ولا تخالفهم. فقال له الإمام الحسين عليه السلام اتق الله ولا تترك نصرتي. ألقى الإمام الحسين عليه السلام عليه الحجة وطلب منه أن يؤدي الواجب الذي عليه تجاه الإمام، ولكنه لما رأى إصرار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الخروج طلب منه أن يكشف له عن الموضع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبله فيه، فكشف له الحسين عليه السلام وقبله وقال إني سمعت من النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسين مقتول. فكان عنده شبه يقين بأن الحسين عليه السلام في خروجه هذا مقتول، وقرب تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسين سلام الله عليه لما كان في المدينة ما خطب في الناس خطبة عامة وما بين إلى الناس ما يريد أن يفعل، وفي المدينة لم يصل إلى الحسين عليه السلام أي كتاب وأي رسالة، لا من الكوفة ولا من غير الكوفة. ولما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة خرج معه بني هاشم وعيال الحسين وأربعة من أنصاره الذين واصلوا الطريق معه إلى كربلاء، منهم جون مولى أبي ذر ومجمع ابن زياد وعباد ابن مهاجر وعقبة ابن الصلت. هؤلاء كانوا مع الحسين عليه السلام في المدينة وتحركوا بتحرك الحسين وبقوا مع الحسين إلى آخر نفس في حياتهم. الفترة اللي بقى فيها الإمام الحسين عليه السلام في المدينة بين ورود خبر هلاك معاوية وبين خروج الإمام الحسين من المدينة فقط ليلتين، لذلك هذه الفترة القصيرة لم تكن كافية لأن يصل الخبر إلى الكوفة فيرسل إليه الشيعة وغيرهم الرسائل إلى الإمام الحسين. فلما خرج الإمام الحسين سلام الله عليه إلى مكة كان قد سبقه إليها عبد الله ابن الزبير، هذا أيضا من الذين كتب معاوية يزيد إلى والي المدينة أن يأخذ البيعة منه إليه. فلما طلبه والي المدينة ابن الزبير خرج إلى مكة وسبق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين سلام الله عليه بقي في مكة ما يقارب 125 يوم. دخل مكة في شهر شعبان في الثالث من شهر شعبان وخرج منها في يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة. صلوا على محمد وآل محمد. ابن الزبير لما دخل إلى مكة أخذ ينشغل طوال فترة النهار بالصلاة في الحرم والطواف حول الكعبة. فلما دخل الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة وبعنوان أنه البقية الباقية من آل النبي صلى الله عليه وآله، أخذ الناس يختلفون إلى الإمام الحسين يحتفون بالإمام الحسين خصوصا مع اقتراب موسم الحج، فأخذ المسلمون يتوافدون إلى مكة. وبينا بالأمس أن أهل مكة والمدينة أكثرهم على خلاف أهل البيت عليه السلام إلا القلة القليلة، فالذين احتفوا بالإمام الحسين عليه السلام مو أهل مكة، هم الحجاج من المسلمين القادمين من البلدان الأخرى. في تلك الفترة كان الإمام الحسين عليه السلام من أثقل الناس على ابن الزبير، لأنه يعلم أن مقام الإمام الحسين يختلف عن مقامه ونظرة الناس إلى ابن رسول الله يختلف عن نظرة الناس إليه، وما دام الإمام الحسين عليه السلام موجود ما راح يتمكن من أخذ البيعة من الناس إلى نفسه، لذلك كان يتمنى أن يخرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة حتى يخلو له الجو، فكان يخفي بغضه وعداءه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن لما قويت شوكته بعد مقتل الإمام الحسين أظهر ما في قلبه من أحقاد، لذلك نفى ابن الحنفية ونفى ابن عباس إلى الطائف، وكان فيه صفات تنافي الرئاسة والخلافة، كان بخيلا كثير الخلاف حسودا، عاش الناس في زمانه البؤس والفقر والحرمان. لذلك استدعى ابن عباس يوم من الأيام فقال له: سمعت أنك تذكرني بسوء. قال له ابن عباس: سمعت من النبي صلى الله عليه وآله يقول: من شبع بئس المرء المسلم أن يشبع ويجوع جاره. فقال كلمته هذه ابن الزبير: إني لأكتم بغض أهل هذا البيت منذ 40 سنة. فأخذ يدخل على الإمام الحسين ويا الناس حتى لا يكشف أمر ونيته، فكان يختلف على الإمام الحسين بين اليوم واليومين، يأتيه مع الناس إلى أن يوم من الأيام اختلى مع الإمام الحسين، فسأل الإمام الحسين: ما أنت صانع يا أبا عبد الله؟ إمام الحسين يعرف من هو ابن الزبير، فقال له: حدثت نفسي بإتيان العراق فقد كتب شيعتي فيها إلي بالقدوم. فلما سمع ابن الزبير هذا الأمر قام فرح استانس، قام يشجع الإمام، قال لو كان عندي شيعة مثل شيعتك كان أصلا ما تركت الخروج، كان زمان طلعت من مكة. لكن تنبه بعد ما قال هالكلمة أن يفتضح أمره، فقال يا أبا عبد الله لو بقيت في الحرم والحرم آمن لكل الناس لما تعرض إليك أحد بسوء. ثم خرج. فلما خرج قال الإمام الحسين عليه السلام يظن أن أمره خاف علي، وإن الأمور لا تتم له مع بقائي في الحجاز. فكان أمر واضح ومفتضح عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الأيام هذه 125 اللي بقى فيها الإمام الحسين عليه السلام في مكة بدأت الرسائل بالورود إليه من الكوفة، أن اقدم فقد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. وأخذت الرسائل بالآلاف تأتي إلى الإمام الحسين. وآخر رسول أتى إلى الحسين يحمل الرسائل هو سعيد بن عبد الله الحنفي، هذا من أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. التحق مع الحسين من يوم حمل الرسائل إلى الحسين من العراق إلى مكة، بقي مع الإمام الحسين عليه السلام إلى يوم عاشوراء. فلما صلى الإمام الحسين عليه السلام صلاة الخوف وقف أمام الحسين عليه السلام يصد السهام عن حتى خر صريعا وهو يقول أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال أنت أمامي في الجنة. فهذا من اللي بقوا مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى أن دخل إلى كربلاء. الإمام الحسين سلام الله عليه وضح ما هو المسير الذي سوف يسير إليه في خروجه من مكة إلى عامة الناس، فخطب في الحجيج خطاب عام أبين لهم أنه ترى الخروج هذا ما فيه مكسب مادي، لا تظنوا أني أذهب إلى بلد تستقر لي فيه الأمور، وإنما من يريد أن يخرج معي فأنا أشترط عليه شرطين: أن يكون باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه. لكن صحيح هذا الخطاب كان عام إلى جميع الحجيج، لكنهم ما كانوا مستوعبين إلى حقيقة كلام الإمام الحسين عليه السلام. لذلك لما خرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة، اللي طلعوا وياه من المدينة هم بني هاشم وعياله والأربعة الأنصار اللي ذكرناهم، لكن لما طلع من مكة بعد الخطاب طلع مع الإمام الحسين عليه السلام 12,000 شخص. لما تواردت الكتب أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة حتى يختبر أمرهم. وفي مسير الإمام الحسين عليه السلام كل هذول اللي خرجوا مع الحسين 12,000 كانوا مع الحسين إلى أن نزل منزل يسمى بزبالة. في هذا المنزل وصل إلى الإمام الحسين عليه السلام خبر مقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، فقام في الناس خطيبا. شوف تأمل في هذا النص، فقال لهم إن شيعتنا قد خذلونا، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف. يقول الراوي فتفرق الناس عن الحسين يمينا وشمالا حتى لم يبقى معه إلا من خرج معه من المدينة. هذول 12,000 كلهم تفرقوا عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أنصار الإمام الحسين بعضهم تجمعوا مع الإمام الحسين والتقوا معه في الطريق وبعضهم في كربلاء. لكن شوف شلون واقع اللي صار، ما كانوا مستوعبين لحقيقة هذا الأمر. فلذلك لما شافوا جدية هذا الأمر وفيها قتل وبذل نفس تفرقوا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج الحسين عليه السلام لم يكن له مأمن في الأرض، حتى في بيت الله الحرام الذي هو مأمن الخائفين. فدس يزيد بن معاوية 30 شيطانا أمرهم بقتل الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. أيوة حسينا. وبينما الحسين عليه السلام يطوف بالبيت وإذا بالنداء: يا حسين حل من إحرامك كي لا تنتهك حرمة البيت. قال: ممن النداء؟ قال: أنا سادسكم تحت الكساء جبرائيل. أكمل الحسين عليه السلام طوافه لكن قام يلبي بتلبيات الخاصة. اسمع شلون يلبي: لبيك يا ربي أبا شد العصاية، لبيك يا ربي على مقاس المصايب، لبيك يا ربي على فراق الحبايب، بنزع احرامي وبرتحل دون المحرم. لبيك هذا سناد ظهري وحامل الواي، خلى رمية وبالعطش تصرخ يتامك. لبيك هذا نور عيني ومهجة احشاي، خلني اشوف على الثرى امتر بالخد. لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة، خلهم يذبحوني ويسلبون الوديع، وان كان ترضى بذبحة حسين ورضيعة لبيك خلنا ننذبح ونشيد الدين. لبيك خل ابن الضباب يحز نحري، لبيك خل الأعوج يدوس صدري، وان كان بكربلا محفور قبري لبيك باسوي بدال القبر سبعي. أجركم الله. فأتم الحسين عليه السلام طوافه ثم أسند ظهره إلى الكعبة وقام في الناس خطيبا قائلا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خط الموت على ولد آدم، ما خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرعا نلاقيه كأني بأوصالي تقطعها عزلان الفلوان. بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغفا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله لحمته وهي مجموعة إليه في حضيرة القدس، يقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان فاذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. أجركم الله. وفي الصباح الباكر تهيأ الحسين للخروج من مكة، فلما سمع ابن الحنفية استهلت دموعه كصب الإبريق، فأتى إلى الحسين قال له: أبا عبد الله أخي، ألم تعدني النظر في الأمر؟ قال له: بلى يا أخي، لكني رأيت جدي رسول الله في الرؤيا، وإني خارج إن شاء الله. صرخ ونادى: واخاه وحسينا، وداتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد؟ قل لي نذري بقلبك من الحزن مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر، سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد، جان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، جان انذبحنا لازم ترد اليتام، بيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواجي كل مد. أجركم الله. فتحركت الضعينة خارجة من مكة، والكل ينادي في أمان الله. عبد الله بن جعفر اجال ولده يقول لابه: اشوف ضعينة طالعة من مكة. قال له: بني الحج تو بادي، ما حد يطلع من مكة هذا اليوم، روح ودقق النظر شوف يا هي هالضعينة. رجع اليه قال: ابه، اشوف اعلام منشورة وسيوف مشهورة وضعينة فيها الجلال والهيبة، لكن ابعدهم نساوي وتبشي وتلطم على الهام، اشوف هذه ضعينة خالي. اجا عبد الله بن جعفر الى الحسين يقول له: وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحم؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجة؟ تطلع وتترك الكعبة، ما تقلش هالعذور، راد ابوسك نيتكلم وغصب الدم. قال: انا غصب علي من ارض مكة طلعتي، تدري والخبر عندك يا ابن عمي بحالتي، همة العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمتك، يعرفوني من قبل ما طيع للفجر يزيد، ولا احط للذل راسي ولا افر مثل العبيد، لا يظل ضعني بمكان كان ما عيد العين، رد يا ابن عمي وخلي الدهر يفعل رادته. وين حجك يا ابو علي؟ وهالسنة عيدي وحجي، اتعين بارض الطفوف وارض اضحي بالصناديد اللي ذي حولي وقوف، هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الجفوف وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. يلا صوتك لا تشوف شلون هرويل من يناديني وابتدي بالتلبية بالنوح ما بين الأطناب ناب يم المشرعة وانظر قمر عدنان غاب وناب يم المعركة للولد وارفع جثتك وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر هالمناسك تنقضي في يوم عاشور الظهور وظل مرمي على الثرى وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدره. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة. شافي كل مريض البسهم ثوب الصحة والعافية. رد كل غريب فك كل أسير غير سوى حالنا بحسن حالك. ارحم موتانا موت المؤمنين والمؤمنات ورحم الله من يقرأ لهم المباركة الفاتحة تسبقها صلوات.